من دامي ما صال به عشق ولا ملكه همام مدراك نيامي باللي هويت تلقيني والنال مرام عاشق قبل صيامي سود شفار زين سالف قد الإعلام قاموا زين دامي قاموا المال كاني والفيز الدنيا نعايل دوك القدام ونوجد همامي كسوى من حرير ناس بدر تمام وبساطي ومقامي فصل الربيع ديما ناشر فيه الكمام وكيوسي قدامي تضوي في قلب صينية كاشم سرقام بوجود الهشامي نزهى معك واش اللي كايزها حرام قاموا ليامي قاموا المال كاني والفيز الدنيا باش نحامي سيدي وسيدة هاد العالم عن تمام وسلام العالم.